الإسلام دين المسؤولية، فلا بد من لزوم استشعارها، لأنها أمانة. نعم، لأنها أمانة الله على المكلف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذا جزاء من تخلف عن القيام بالمسؤولية. وأما من قام بها فقال الله: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح. هذه خيانة المسؤولية. وأما القيام بها فقال صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه الطبراني في الكبير وهو في صحيح الترغيب. فلا بد من القيام بالحق والعمل به واستشعار المسؤولية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدخنه. رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن. فالمسؤولية عظيمة، والناظر في حال كثير من الناس يشاهد تفريطا عجيبا وتهاونا شديدا في شتى الجوانب. فالدين أركانه مضيعة من الكثير، واستشعار المسؤولية تجاهه أضيع. وإذا ضيع الدين ضيعت المسؤوليات، وانفرط عقد المحاسبات، وتراكمت على المرء الغفلات، فلا يكاد يفيق إلا إذا اشتدت السكرات. فالدين رأس المسؤولية. وأما الدنيا فمسؤوليتها تبدأ من نفسك، فلنفسك عليك حقا، فأكرمها بالطاعة ولا تحرمها مما أباحه الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ثم المسؤولية تجاه من يليك من والد ووالدة وأولاد وزوجة، ثم الأقرب فالأقرب، فكلهم البر حقهم، والمسؤولية تجاههم عظيمة. ثم المسؤولية تجاه المجتمع، ويبدأ بولاة الأمر والأئمة وينتهي بالعامة. فالكل له حقوق لا بد من معرفتها والقيام بها. ثم مسؤولية البلد الذي تعيش فيه والنعم التي تنعم فيها، فلا بد من المحافظة عليها. فالمسلم مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن القيام بالأعمال على وجهها واستشعار المسؤولية فيها هو عنوان التقدم والصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. كما أن التفريط في الأعمال والغفلة عن المسؤولية عنوان الهلاك للأمة وللناس. ولذلك روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أعرابي: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقيام الساعة تعني